السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير وأجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم. يا مرحبا مع الدكتور. مرحبا دكتور أحمد، رفع الله قدرك سيدنا. الله يسعدك، اللهم آمين. الشيخ الحبيب، كنا قبل الفاصل نتحدث في قضية خطيرة وهي قضية الأسرة المسلمة. كيف تحتاج الأسرة يا سيدنا إلى العودة الصادقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا أزعم أن كل هذه المشكلات اللي تكلمنا فيها، مشكلة عدم طاعة الزوجة لزوجها، مشاكل الانفصال الكثيرة جدا، مشاكل الخلع الكثير جدا في الفترة الأخيرة، ازدحام محكمة الأسرة الآن للأسف الشديد بآلاف الأزواج والزوجات وحالات الصراع اللي بيدفع ثمنه الأطفال في الآخر، الزوجة مش عاوز تخلي الزوج يشوف الأبناء، والأبناء عاوز ينتقم، والزوج عاوز ينتقم من الزوجة، والزوجة عاوزة تنتقم من الزوج. القضية دي أنا حاسس إن فيها بسببها يعني أو سببها الرئيسي البعد عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم. وتصدير كما ذكرت فضيلتك كلام دعاة النسوية إلى إن هو الأصل اللي بنرجع له وبنحتكم إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والله الأصل في هذا فعلا لو حضرتك ركزت في الأمر كويس فتجد أن الأصل في ذلك هو عدم طاعة الله عز وجل، نعم، وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل مشاكلنا أساسها المعصية، نعم، وعدم يعني تأدية الواجب الذي عليك. أنا في كلمة دائما أحب أقولها، بقول أدي ما عليك ولا عليك يؤدى إليك، يؤدى إليك. القضية الثانية دي، أدي ما عليك يؤدى إليك. إحنا كلنا بالنسبة حتى للرجل بالنسبة للمرأة بيشكي من إيه؟ إنه ما بيجيبليش، ما بيعمليش، ما بيسويش، وهي نفس القصة، ما بتعملش، ما بتسويش، ما كده. طيب أنت اعمل اللي عليك، وأنت اعمل اللي عليك، والله العظيم لو الرجل أدى ما عليه بالضبط تمام سيجد المرأة يعني تؤدي ما عليها تلقائيا. نعم، يعني اعمل كل اللي عليك. اولا طاعة الله عز وجل، طاعة الرسول عليه السلام، صلى الله عليه، كل ما هو مطلوب منك كزوج بدون ان تطلبه الزوجة اعمله. نعم، يعني حتى من باب يعني اقول زي ما انت بتطلب الزوجة ان هي تتزين لك، تزين لها. صحيح، زي ما بتطلب ان هي تكون نظيفة، كن نظيفة. نعم، زي ما بتطلب الزوجة ان هي تأدي اللي عليها، انت اعمل اللي عليك. اوتوماتيك كده زي ما بيقولوا يقينا هتعمل هي اللي عليه. نفس القصة، انت بتقولي ان زوجي مش عارف بيسهر برضه، كريم برضه وبخيل عليا، بيدي مش عارف ليمين ما بيديش ليا، بيجي لي الساعة 2، هو ليه طفشان من البيت؟ هو ليه كريم برضه وبخيل عليكي؟ ما هو بسببك انت، بسببك انت. لن تنالي ما تريدين منه الا اذا اثرت هواه على هواك ورضاه. ما هو بيقول لك اعملي كذا ما بتعمليش كذا، بيقول لك سوي كذا ما بتسويش كذا. انت اصلا مقصرة في الصلاة، يعني برضه ما هو ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ما هو حضرتك انت ما بتصليش، تصور ان في نساء ما بتصليش، مسلمات ما بتصليش، او ان هي مقصره طول تعبانه في المطبخ من الظهر للعصر، ما صليتش الظهر والعصر ولحد المغرب. كان طيب، احد السلف يقول يا سيدنا اني لا ارى اثر الذنب على زوجتي ودابتي. أيوة، يعني فضلتك ترى ان من اسباب التعاسه او من اسباب المشاكل بين الزوجين معصيه الاثنين، معصيه الله لاثنين، معصيه الله، واخد بالك؟ هو بيعصي الله عز وجل، هو خارج بره بيجي على الساعه 2 ما صلاش لا مغرب ولا عشاء، ما بيقدش الزكاه اللي عليه، ما بيذكرش الله، ما بيستغفرش الله. وهي كذلك، ما احنا بنقول للست، نعم، للزوجه الكريمه، بنقول لها وانت يعني اولا حافظ على الصلاه، ما تحس ان الحديث اذا صلت المراه خمسها، نعم، وهتصل وهي بتطبخ وهي بتغسل وكذا بتسبح الله وتستغفر الله عز وجل. الله، هي قالت للزوج لما قال لها ما أطيب طعامك، نعم، فقالت له إنما صنعته بالتسبيح. الله أكبر، يعني وهي بتحط المية وتحط كذا وكذا وكذا، بتقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. تخيل طعام يعني طبخ بالتسبيح، نعم، والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون مذاقه وكيف يكون طعمه؟ فهنا أول شيء، أول خلل بيجي في العلاقة الزوجية إنه هو لا يطيع الله عز وجل، نعم، عموما، ثم لا يطيع الله فيها، وإن هي لا تطيع الله عز وجل عموما ثم لا تطيع الله فيه. يشكو بعض الأزواج، ودي كثيرة جدا زي ما حضرتك تفضلت، يقول لك تبقى نايمة جنبي ومية مية تمام التمام، وأنا لكن هي ورفع عليها قضية، قضية تبديد قايمة، قضية نفقة، قضية مش عارف، قضية الجديدة ديت اللي هي البيت يبقى بتاعها أو الشقة بتاعتها، التمكين، التمكين. وكل حاجه، مع ان هو ما اغضبها ولا شيء، ولكن ما تعرفش ايه يعني، في يضحكوا على المراه احيانا بتكون يضحك. للاسف خطه من اهل الزوجه، واحيانا ايوه بتكون دعاه النسويه اللي للاسف الشديد دلوقتي بقوا في زي ملتزمات بيزنوا عليها كالشياطين يعني. وفي رساله بقولها معلش وان كانت اتفضل يعني زعل حد، وانا الى يعني قبل ان اتي الى التسجيل في يعني في القضيه ديت يعني اثيرت في التليفون يعني، نعم. ان هو للاسف الشديد يضحك على المراه من شياطين الانس والجن بان زوجك ده يعني على قد حاله وكذا وكذا، وممكن حد يقول لها يضحك عليها ان انا هساعدك وهنيك صحيح واديك كل اللي انت صحيح. عايزه، وهذا بسبب للاسف الشديد ان هي تمادت في الاتصالات والواتساب والكلام ده وبتحكي له. طب هو مين عشان تحكي له؟ الله يسمح بيقول انا ده بتحكي له بتقول له ان انا كذا وان هو ما بيدينيش نعم حقي نعم وكذا نعم وكذا، فهو طبعا هيقول لها لا ده سيبك منه وانا هديك. فهي ممكن هو الراجل مثلا كده نعم ممكن يكون مقصر، ممكن يكون مش يعني ارادت ان هي يعني كذا، فبترفع عليه القضايا ويزيل لها الشيطان ان هي تطلق منه، واللي كلموني دي طلقت منه اي فعلا، صح صح ثم جرت وراء هذا الرجل والتاني وسابها وعمل لها حظر وانتهى الامور، والله خربت بيتها نعم نعم وما نالت ما ارادته، لان هي ماشيه في الحرام صح حتى تفكر في الحرام. كيف تفكر المراه في غير زوجها وهي مع زوجها؟ كيف يفكر الرجل في الحرام نعم ومعه زوجته؟ نعم النقطة دي يا شيخنا الحبيب حصلت سبحان الله. اتصلت أخت فاضلة كانت تريد أن تسأل أحد العلماء سؤال، فاتصلت بي والله هذا حدث بهذا النص سيدنا. قالت لي هي عندها 40 سنة، حبت ابن جارهم شاب عنده 18 سنة أو 19 سنة في دبلوم ومخلفة 4 أو 5 أطفال، 40 سنة. وللأسف الشديد خلعت جوزها ورفعت قواضي عليه وخدت حكم تمكين وخربت بيته. واتجوزت الطفل ده الشاب ده. طفل 18 سنة. والله العظيم يا شيخ يا دكتور محمد اتصلت بيه تبكي في التليفون، والله تبكي بكاء شديد جدا، بتقول لي قعد معايا حوالي 2 لـ3 شهور ومشي. عايز فبكلمه بقول له انت قلت لي، وكان طبعا في التليفون يفضل يتغزل فيها ويقول لها قصص حب وغرام وان هو شغل خلاص النت، شغل النت بعد 3 شهور. قال لها بالنص، قال لها اذا كنت خلعت جوزك ابو اولادك اللي بيطعمك ومعنى الكلام يعني اللي بيطعمك ويسقيك اكتر من 20 سنة، انت هتبقى كويسه معايا؟ طبعا انت طالق. فطلقها. شوف الكلام. فاتصلت والله يا شيخ محمد تبكي بتقول لي اسال الشيخ اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ما انت عملتي خلاص. بالظبط. ما انت عملتي، ما هو زي انا لك. قلت لها طب حضرتك عاوزه ايه من الشيخ؟ يعني خلاص. عاوزه تسال الشيخ تقول له ايه؟ هيقول لها ايه قالت لي الشيخ؟ ارجع لزوجي، قلت لها لو تقدر ترجع ارجعي. لكن سبحان الله شوف حضرتك التدرج اللي حصل، وانا لا اعلم ما الذي حدث، هي ما كلمنيش بعد كده وانا لم احتفظ بالرقم، لا اعلم هل فعلا رجعت لزوجها. شوف الخراب وصل الرسالة ليه. يا دكتور احمد لازم نوجهها للناس نعم قبل ان تغرق السفينة وقبل ان تهدم بيوتنا. نعم اختي الكريمة، زوجك جنتك ونارك، سيبك من معذرة لعب الأولاد الصغار، صحيح دول بيضحكوا عليك، دي منظومة عالمية لخراب بيتك. نعم سيبك من الكلام العادي، انت خليكي انت، هم عايزين يخربوا بيتك، انت ممثل في واحدة ومعمم في كل بيوت المسلمين. نعم. لان حضرتك انت بتتكلم على مسألة، انا عندي عشرات الامثله، وممكن عند الفلان الفلان عنده مئات الامثله، وده عنده الاف الامثله، والدنيا نعم. مليانه بسبب ايه؟ بسبب زي ما قلنا اولا معصيه الله عز وجل. نعم. هو ايه اللي خلاها تعمل كده؟ ان هي عصت الله عز وجل. نعم. فاصل كل فساد في الاسره او في غير الاسره انما هو معصيه الله عز وجل. فمش ندور بقى ان هو صفاته ايه وصفاتها ايه، لو اطعنا الله عز وجل لهيئ لنا كل الاسباب. نعم. فهذه دي قصة من أولها. ثانيا أن هي لا ترضى بما قسم الله عز وجل. طيب هي ماشي، هي ليست مأمورة أن تقيم مع زوج مثلا لا تحبه، ظهرت أشياء في صفات فيه ليست طيبة، لم تحبها، الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. المهم يكون فيه ده يرضي الله، خلاص موافق على كده. زي بعض النساء يعني كانت تقول لي أنا زوجي ما بينفقش علي ولا كذا ولا كذا، هل امنع نفسي عنه؟ قلت له لا يصح ولا يحق لك ان تمنع نفسك عنه طالما ان انت زوجه له. نعم. في بيتي. طيب ما بيصرفش عليه، والله انت موافق على كده؟ كلمتي اكثر من مره، هو موافق او مش موافق، بيديك او ما بيديكيش؟ طيب هي العيشه دي انت موافق عليها ولا في عندك اشكاليه؟ تقول لا انا مش هوافق على كده. يبقى او تسريح بإحسان. هذا الكلام يقال للزوجه وكذلك يقال للزوج. نفس القصه يعني. نعم. اذا شيخنا الحبيب يعني احنا ممكن هنا نقول بنوجه رساله لإخواننا وأخواتنا، الأزواج وللزوجات. للزوج اتق الله سبحانه وتعالى في زوجتك وأبنائك، وحافظ على الطاعة وتجنب المعصية حتى يصلح الله لك أولادك وزوجتك. نعم. وكذلك الزوجة، اتق الله سبحانه وتعالى في زوجك وأولادك، أطيع الله سبحانه وتعالى فيهم حتى يصلحهم الله سبحانه وتعالى لك، نعم. أليس كذلك؟ بلى. نعم. يعني كما قلنا في الحديث، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيب، سبحان الله. أو في رواية أخرى، إن العبد لا يذنب ذنبا فيحرم رزقا قد كان هيئ له. وهنروح بعيد ليه؟ فالحديث الآية عندنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يعني من حيث لا يحتسب. الرزق لا يقتصر فقط على الفلوس والأموال والعمارات والسيارات والكلام ده، إنما الزوجة الصالحة رزق، الزوج الصالح رزق، الراحة والسكينة رزق، هدوء البال رزق، طمأنينة القلب رزق، السكن والمودة رزق، كل ده رزق، إنما نستجلبه بطاعة الله عز وجل. سبحان الله. فضلتك يا دكتور، قبل الفاصل كنت بتتكلم معانا في قصة هذه الأخت التي يعني خلعت زوجها أو طلقت من زوجها بسبب أحد الناس الذين غرروا بها، يعني واحد من الناس ضحك عليها لحد ما رفعت أو طلبت الطلاق وطلقت، وفي الآخر هذا الرجل أو هذا الشاب لم يتزوج بها فبهدلها، يعني ضيع لها حياتها، بوظ حياتها، بعد كده متجوزة وقعدت في بيت زوجها مع أولادها، انفصلت بسبب هذا المجرم الذي خبب هذه المرأة على زوجها. وفي هنا حديث أن الله لعن من يخبب المرأة على زوجها. نعم. حديث صحيح يا شيخ. حديث صحيح. نعم. النهي عن تخبيب المرأة على نعم. زوجها، التخبيب يعني أن هو يكرهها فيه. نعم. بالمعنى العام يعني ان الواحد يكلم المرأة، طبعا ده حرام اساسا في الاول خلاص الكلام والكلام ده، يعني احنا بنقول للاخت اللي كلمت ديت، بنقول لها انت ازاي سمحت لنفسك ان انت تكلمي واحد غريب، وبعدين بتجرؤي ان انت تكلمي مثلا الشيخ في الموضوع، وان انا عايز اعمل، احنا بنقول لها اصلا الكلام ده حرام اساسا. نعم. انت تمسكي بهذا الحبل الحرام، وبعدين هيوديك ليه؟ لما هو اشد. نعم. لا تتبع خطوات الشيطان. نعم صحيح. فهي القضية ان هي بدأ بالحرام. نعم. طب هنا يا سيدنا، عفوا يا دكتور. نعم. هنا دايما يؤلمني حقيقة والله قضية عدم الشعور بالوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الإيمان. قضية ان هذه الزوجة بينها وبين زوجها عشرة بالمعروف سنين، أحسن إليها، أحسن إلى أبنائها، ظل يكدح في هذه الحياة الدنيا ليطعمها من الحلال. هل هذه المرأة ينسيها الشيطان كل هذا المعروف في لحظة فيجن جنونها وتبدأ تتجه إلى هذا الحرام؟ يعني لماذا هنا لا تتذكر ده؟ عارف حضرتك حتى في الأمثال الشعبية بتاعتنا، مش يعني العيش والملح. نعم. العيش والملح اللي هو كان بين هذه الرجل المرأة. لو احنا ما اتكلمناش في الدين دلوقتي، نعم. يعني مش هنقول الدين قال ولا ربنا قال ولا نفسه. نعم. طب هذه الفترة اللي كان بينكم عيش وملح، عشرة بالمعروف، ازاي اتنسيت؟ كيف انساك الشيطان اياها؟ نعم. نعم. الله عز وجل كما قلنا، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال هذه الآية. ولذلك ممكن الانسان يغيب عنه هذا، ممكن يعني كل من آدم خطاء، بس الواحد لا يتمادى في الخطأ. نعم. الواحدة لا تتمادى في الخطأ. مش هنقول ان انت يعني ملك مقرب ولا نبي. نعم. مصطفى ولا كذا، خطاء. وكذلك ممكن الانسان الزوج يقع في مثل هذا، بنقول له بقى لا تتمادى. صحيح. اقف هنا. وتذكر بقى كما حضرتك قلت، اللي هي حسن العهد من الايمان. صحيح. العشرة، العيش والملح، اللي ان هي ام اولادك. نعم. ان انت يعني كذا، ف ده الكلام ده هو لو ماشي في طريق حرام يعني. نعم. احنا ماشي في طريق حلال زي ما قلنا قبل كده، هو طريق حلال. لكن هي بالنسبه يعني الزوج له ثلاث طرق اخرى مثلا في الحلال، برضه يمشي صح في الحلال. طيب. نعم. الزوجه ما لهاش بقى طريق تاني الا واحد بس. يعني لا حق للمراه. والله ذكرتنا بشيء يعني مؤلم جدا جدا جدا. نعم. بعض الناس طبعا احنا بنقول القصه، وهي للاسف لما كلمت بها بعض الناس وقال لي ده هي مكرره، ده حصلت مع كذا وكذا وكذا. واحد جاءني احدهم وهو يعني تعبان جدا، ويقول لي ان انا التليفون رن كده، فبفتح بشوف يعني مين، او اديها التليفون، فتح شنطتها فلاقي تليفون، فلاقي مع التليفون كده ورقه، فيفتحها لي عقد عرفي. اعوذ بالله. هي متجوزه؟ متجوزه، عقد عرفي، عقد عرفي. فيعني انا لما بكلم اخ كده بيقول لي لا لا لا بيحصل كتير. يعني ايه اللي بيحصل كتير؟ عقد عرفي ان يكون ايه بقت موضه ولا ايه؟ اه ايه اللي بيحصل؟ وده في الحقيقة يا دكتور، هو ايه اللي بيحصل؟ ده في الحقيقة زنا. زينة طبعا. نعم، ايه عقد عرفي؟ ما انت متجوزة اصلا. يعني انا اقصد هنا يا سيدنا حتى لو لم تكن متزوجة. لا حتى لو انتم العرفي ده حاجة تانية، احنا بس يعني نعم، الولي وش الكلام ده هنا كله، الاصعب هي متجوزة احنا اصلا. بنتكلم على ان هي متجوزة. يعني هتتجوزي وانت متجوزة بتعدد. حتى لو فيها ما تعدد في اثناء اللي احنا سمعنا في ان المرأة بتعدد. يعني ازاي ان المرأة تسمح وبعدين في حد بيقول ده في واحدة متزوجة اثنين وثلاثة؟ أعوذ بالله. يعني ما حدش مثلا وليكن. المهم يعني الامر يعني في مآسي كتير جدا. ازاي المرأة حضرتك بتتكلم ان هي تتكلم مع حد؟ ازاي المرأة بتسمح ان هي تدخل في هذه العلاقة وتبلور هذا وتؤصله عندها بان يكون ده عقد عرفي؟ نعم، واخد بالك؟ طيب فين هو؟ طبعا حصل مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا، وطبعا غالبا هذا الامر بينتهي بالطلاق وفضيحة والكلام ده كله. طيب ليه؟ ما هو احنا بنقول للنساء في هذه الحلقة مباشرة، انت تحت زوج اما ان تتقي الله عز وجل فيه، نعم، ان خفتي من عدم تقاك الله عز وجل فيه يبقى اتطلقي. ما هو ما هي كده ايه طب هو في يعني؟ حاجة ثانية يا شيخنا الحبيب، هنا هي هذه المرأة يعني عند الطلاق أين ستذهب ومصير الأبناء؟ وده دايما نقطة بس يعني عاوز أسألها للزوجات الأخوات الفضليات اللي بيطلبوا الطلاق. نعم لماذا لا تفكر هذه المرأة في مصير الأبناء نعم وهما بيكونوا الضحية رقم واحد؟ طبعا أنا مش بتكلم عن المسكينة التي أجبرت نعم على الطلاق، أنا بتكلم عن التي تسأل الطلاق بغير حق، بغير بأس، أو بدون بغير مبرر، بأس. بدون مبرر. هذه المرأة والمفترض أنها راعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي، هي راعية نعم مستأمنة على أبنائها. نعم طب هذه المرأة التي تضحي بكل سهولة بأبنائها وتجعلهم عرضة أعزك الله لكل من هب ودب في الطرقات، نعم وهي تتحول إلى فريسة ومطمع للأسف الشديد نعم من مرضى القلوب، وأبنائها يصبحوا فريسة للشارع نعم وللأسف مشردين. مشردين، نعم، نعم بدون أب يوجه أو ينصح أو نعم يعلم. لماذا لا تفكر هذه المرأة في هذه النهايات المؤلمة نعم اللي بنشوفها؟ نعم هذا الكلام نقوله للمرأة وللرجل في نفس الوقت. وللرجل، نعم. هنبدأ بالمرأة. المرأة اللي هي شايفة إن في زوجها حاجة مش عاجبها، يعني نعم. في قضية ما في حاجات كتير حلوة. بالظبط. يعني أنت مقصر معاكي في حاجة معينة، طيب ممكن يكون التقصير معاكي ده أنت سبب، نعم. وليكن العلاقة اللي بينك وبينه العلاقة المعروفة دي، ممكن يكون أنت سبب من نعم. الأسباب. يعني بعض الناس بيقول لي مثلا بتنام بنفس الثياب اللي هي بتكنس فيها وبتغسل فيها وبتطبخ فيها، فما يعني صحيح. بتأذى منها، فممكن يكون انت سبب من الاسباب. طب ما انت مش سبب، انت بتعملي كل اللي عليك وهو اللي مش كويس. طيب ممكن احنا نتناقش معه، ممكن كذا، نتغاضى ممكن شويه، حد تكلمه تكلمه وتصافحه. مباشره، نعم، تكلمه مباشره. ودي نقطة يا دكتور في غاية نعم الأهمية. نعم أنت كزوجة وزوجك مقصر معاكي، ما تكلميه، واجهيه، قول له حضرتك مقصر معايا في كذا كذا نعم كذا، ايوه وأنا لي حق في العلاقة في الفراش، نعم وإيه اللي مزعلك؟ ايوه وتشوف. نعم. بدل ما تروح شمال تبحث عن كذا وكذا وكذا مما يرضيها وكذا نعم. بالحرام. الناس بره بتتكلم حلو، حتى لو زي ما كنا نتناقش من شوية، حتى لو للأسف شكله وحش هي. بيبعت لها على الواتساب كذا كذا كذا كذا مما تحبه السيدات نعم، أو النساء أو البنات أو كذا وكذا مما لا يقوله لها الزوج. دي فتحنا نقطة مشكلة. كويسة جدا، إن الزوج ما بيقولش لمراته يكون كلام حلو، أحيانا عنده صمت مستمر عنده ما صمت، يتكلمش. صمت عاطفي، ده ما بيقولش لمراته كلمة حلوة. مش هنقول بقى ان لما بتطبخ كويس ولما بترتب البيت ده بنقول له قول لها كلمه حلوه في اللبس، في يعني في اشياء يعني معروفه، واخد بالك ان هي شكلها كذا، او يعني حتى يجوز الكذب، يجوز ان تكذب، ان يكذب. نعم، حتى يجوز الكذب انت اجمل حد في الدنيا. القمر ده والكلام ده، بالظبط. حتى لو وتكون هي بتخوفه بالحقيقه، لكن على لكن فكره يجوز ده له ان يكذب يعني. ايوه ده نعم، حتى سبحان الله دي حاجه مخلوقه في بالظبط. النساء. المراه انا بنتي الصغيره لما بتسمع مني او من صديق ليا انت اجمل بنت في ان شاء الدنيا، الله اللهم بارك، بنت صغيره كده، تفرح بها. تفرح بيها جدا. ما اسمها يا زيدنا؟ عائشه ان شاء الله ربنا يبارك لك في عائشه ايوه واخواتها يا رب. ايوه اللهم امين. يعني حتى تحب الكلمه دي جدا، ما حدش قال نعم لها انت جماعه بتوع ما دولت، شاء لا ابدا، هي كبنت كانثى بتحب الله الكلام نعم الحلو قوي، صحيح صحيح. وتقعد تحب فيك وتقعد تحضنك يبقى انت عندها رقم واحد. انا كنت سمعت احد بالك علمائنا بيذكر ان المرأة عقلها في ودنها، اي سمعها كلام حلو هتبقى كويسة معاك. نعم، سبحان الله. فهي سبحان الله العظيم ادي انثى صغيره، فكيف بالزوجه اللي هي نفسها تسمع منك كلمه؟ ممكن لو بص لو انت ما سمعتش منك انت هتسمع من غيرك. بنقولها كده يعني ودي مش كده زي ودي مهمة، لا سيما الحق. في زمن ايوه الانفتاح اللي حاصل ده. بنقول الحق الحق الزوجه وقول لها كل ما تحب ان تسمعه هي وان تقولها له، ما تبخلش عليها. يعني في ناس زي ما هو في ناس بخلاء ماديا، في ناس بخلاء عاطفيا. يعني ممكن يكون انت كريم ماديا، عايزه 100 تديها 200، عايزه 500 تديها 1000، عايزه كده، بس هي عايزه كرم اخر. لكن هنا يا نعم دكتور، هنا يا دكتور في نقطة أيضا مهمة، وهي إن بعض الأزواج بيقول هي تبالغ في طلب المشاعر. نعم هذا الرجل يكدح طول اليوم، أعزك الله، وكأنه حمار في ساقية. نعم طول اليوم يرجع، عاوز يروح ينام، عاوز يروح ياكل لقمة، يصلي مثلا الصلاة اللي عليه، يعمل مش عارف إيه، وعاوز يرتاح شوية. فكرة إن بعض النساء عاوزة يقول لها بحبك كل شوية، بحبك، أنا نعم بحبك، أنا والله بموت فيكي، أنا والله بموت في دباديبك، أنا والله مش عارف بعمل إيه، أنا بحب التراب اللي أنت بتمشي عليه. ماشي، هيقولوا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، بس يعني بنشوف بعض الأزواج بيشتكي من يسجل ذلك. لها بقى كده يسجل بالظبط. فبعض أخواتنا أو بعض نسائنا بدأوا يسمعوا الدراما التركية والدراما الأخرى، كلام اللي الكذب ده اصلا كله هي كله كذب، ايوه اللي هي بتخيل ان الرجل وزوجته عايشين في حالة حب ما وراهمش الا ومشاعر كلام. دافئة ليل ونهار، لا في شغلة ولا مشغلة، غير ان هو بيقول لها بحبك بحبك، وهي بتقول له بحبك وخبرها فضيلتك. فهنا تنتج حالة من حالات ان الزوجة عاوزة تقول له طب يلا اعمل لي زي الاتراك دول، هي قول لي طول اليوم بحبك، وهو الراجل كتر خيره. هم فهذه نقطة مهمة ايضا، نقطة انها لابد ان تنتبه الى ظروف الزوج، الى حالته النفسيه، الى حالته الصحيه، الى حالته الماديه. ما هو سيدنا كما تعلم فضيلتك وحضرتك استاذنا، اذا لم يكن في جيب الرجل فلوس طبيعي بيتنكد، طبيعي مش عارف يقول بحبك، صحيح. صح ولا لا؟ يعني سبحان الله، هو طبعا الحاله دي بتبقى يعني ليست دائمه مع كل الزوجات يعني، ودي بيبقى حاجه كده ايه قليله يعني هي. لكن يعني مع السنين او مع يعني العشره الواحد على قدر ما يستطيع، يعني زي ما انا سأل سديد صلى وقاربه، الله عليه وسلم. بنقول للزوج ما تمنعش خالص، وبنقول للزوجه ما تبالغيش قوي، يعني سدده ما لا يدرك كله، يعني لا يترك جله او لا يترك كله، يعني يبقى جزء وجزء، بحيث ان احنا ايه يعني ترضيها كزوجه. نعم، هي يعني من حقها ان هي تسمع، ودي صح طبيعي صح جدا زي صح ما قلنا حتى في البيات الصغار تعفها، من تعفها حقها يعني. انك تحافظ على واحده عفتها. سبحان الله كما قلت يعني ان ممكن اعفاف المراه بالكلام، نعم، لان هي الـ يعني اللي هو غير سويات يعني في هذا الامر، بتعف ان صح التعبير بره بالكلام، صح، كل اللي بتاخده من ده حتى لو شكله ايه بتاخده بالكلام، حتى بالكتابه، نعم، حتى بالكتابه. فهتيجي على نفسك شويه معلش، حتى لو بتكذب، نعم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في صلى حديث الله عليه حديث وسلم. ام سلمه، حديث معروف يعني ان تكذب في هذا. ولو قلت كده شويه كده هتلاقي الامور مشيت، وتلاقي ان هي يعني يحصل عندها نوع من الاشباع بسبب هذا. وكل واحد ادرى بمفاتيح زوجته، يا ريت نعم، يعني حتى يا ريت حتى الواحد يكون ادرى بمفاتيح الزوجه، وكذلك هي ادرى بمفاتيح زوجها، اذا سعدت البيوت كلها نعم. بهذا. رسالة صبر، يعني احنا محتاجين دكتور محمد كريم يبعث برسالة صبر وطمأنة للزوج للزوجة، ان الزوجة التي تصبر على تربية ابنائها وتصبر على زوجها حتى لو كان زوجها ده في عيوب مأجورة بإذن الله. هي بتصبر لله رب العالمين، ليستمر البيت، ليستمر بناء الأسرة، ليستمر الحياة، عشان يطلع الأولاد أسوياء ما يدفعوش الثمن. وكذلك الرجل الذي يصبر على عوج الزوجة ويصبر على أشياء منها أحيانا هو مأجور أيضا. ماذا تقول في هذا المعنى سيدنا؟ الله حضرني الآن قصة كده جميلة، أن زوجة كانت جميلة جدا، وكان زوجها يعني قبيحا جدا من ناحية الصورة يعني. فلما دخلت عليه وهي يعني ما منعها قبحه أن تزين له وأن يعني تفعل كل ما تستطيع. نعم. المهم يعني فلما رآها يعني ازدادت حسن وجمال، قال لها ما أجملك يوما، قالت أبشر فإني وإياك في الجنة. قال لها كيف عرفتي؟ قالت له لأني أعطيت مثلك فصبرت، وأعطيت مثلي فشكرت، والصابر والشاكر في الجنة. نعم. واخد بالك؟ فهي بتقول له أنا أعطيت مثلك بهذا الذي لا ترضى به امرأة، خصوصا امرأة جميلة زيها يعني، فصبرت. نعم. وأنت أعطيت مثلي من الجمال وكذا فشكرت، والشاكر والصابر في الجنة. نعم. أخي الكريم المتزوج وأخي الكريم الشاب اللي لسه هيتجوز، وكذلك أخت الكريمة المتزوجة غير متزوجة، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لن تنال كل ما تريد. خلينا نتكلم عن المتزوجين بسرعة، لن تنالي كل ما تريدين من الزوج غالبا يعني. ممكن في ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر لبعض الزوجات أن هي كل حاجة بتحبها وبتحلم بها. نعم. وجاءت في زوجها فهي تعيش شاكرة، تقول أنا يعني سبحان الله كما صرحت يعني وتصرح. نعم. أنا ما مش هلاقي زي فلان. زي السيدة أم سلمة. نعم. لما نبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما مات أبو سلمة، قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منه، وفي رواية وأخلفني خيرا منه. نعم. فهي قالت في رواية، أنا تابعت الروايات ديت، قالت اللهم اغفر لأبي سلمة، وبعدين جت تقول إيه، قالت اللهم أجرني في مصيبتي، وجت تقول قالت وجئت لأقول أو وكنت سأقول وأخلفني أو أخلف لي خيرا منها، فقلت ومن خير من أبي سلمة. الله أكبر. شوف ومن خير من أبي سلمة. الله. لكني قلتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام فتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هي، شوف الصحابة كلهم لم ترى خيرا من أبي سلمة. ممكن يكون أبو سلمة برضو في شيء من هذه الأشياء لكنها صبرت عليه مثلا. كذلك الزوجة مأمورة إن هي إن رأت شيئا في زوجها يعني تقدر تصبر عليه، تصبر. نعم. تصبر. وهي مأجورة بذلك. وهي مأجورة بذلك. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. إنما الصائم برضو خاطب الرجل وقال له لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مش كل شوية بقى هتجوز وطلق، هتجوز وطلق، هتجوز وطلق. ما أنت برضو هي العيوب اللي هنا ممكن تلاقي هنا. صحيح. أو عيوب بشكل آخر. فأنت يعني في خلاصة الموضوع إن أنت مش هتلاقي فيه العشر الصفات اللي أنت طلبهم 100%، ممكن تلاقي 9 تلاقي 8، واصبر على الباقي. وأنت كذلك إن وجدت خيرا في الزوج ولم تجد شيئا مما تمنيت فاصبر على الباقي، والله عز وجل يأجرك كما سيأجر الزوج. نقطة أخيرة. يا سيدنا قبل الختام، نقطة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشرع ليس ضد الطلاق. خلاص الزواج أو مركب الزواج وصل إلى حارة سد، خلاص الطلاق تسريح بإحسان. لكن هنا الشرع قال بإحسان. بإحسان. قضية الزوجة اللي لازم تحبس جوزها، الزوجة اللي لازم تشتكي زوجها بالقايمة، الزوجة اللي لازم تاخد تمكين من بيت زوجها، الزوجة اللي ترفع بالخمستاشر قضية على زوجها، ومجموعة من المحامين للأسف الشديد الغير أسوياء نفسيا، سبوبة بالنسبة لهم جميلة جدا، بيقووا المرأة ويدعموها ويخترعوا قضايا لحبس الزوج. هنا القضية سبحان الله أخذت منحة آخر. نسيان العشرة بالمعروف، نسيان حسن العهد، نسيان الكلمة الطيبة، نسيان العيش والملح اللي كان بينهم، وأصبح الزوج والزوجة أعداء. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال أو تسريح بإحسان. ماذا تقول في هذا المعنى فضيلة؟ والله المشاكل والصراحة التي نراها في خلال ما يعني يحكى لنا وفي خلال ما نراه في الواقع يعني مشاكل. نعم. يندى لها الجبين. ربنا قال فعلا أو تسريح بإحسان. نعم. وليس من العدل وليس من الإنصاف وليس من الأخوة وليس من الإسلام وليس من الدين بالنسبة للزوج إن هو يذل طليقته. نعم. لما يجي يطلقها. صحيح. بيحصل فيه إذن. احنا برضو نتكلم في الاثنين. نعم. ان في ازواج لا يتقون الله عز وجل. نعم. فبيذل زوجته اللي هي كانت زوجته يعني. او هي ما زالت زوجته يقول لها عايزه تطلقي او اطلقك تعملي كذا وكذا وكذا وكذا وتسيبي كذا وكذا وكذا، وممكن ياخد عليها اشياء وممكن يحبسها يحبس. نعم. او يعني ياخد عليها حكم. او شيء من هذه الامور مما ليس له حق فيه. نعم. فدي بنقول له أو تسريح بإحسان واتق الله عز وجل لأنه كما تدين تدان. نعم. المشهور بقى قوي إذلال عكس الزوجة للزوج. لطليقها أو لزوجها، واخد بالك؟ دي يعني بقول لك بحضرتك بتبقى في على نفس السرير وهي رافعة قضية قايمة وقضية تبديد وقضية نفقة وقضية مش عارف إيه وتمكين والكلام ده، لقدر إنه يفاجئ الرجل بهذه الأمور. وبعض الناس يعني يبكي بسبب ما يحصل له سنوات وسنوات وسنوات، وبعدين يحصل فيه عرض نعرض القايمة، لا تقول دي مش بتاعتي، وبعدين ناخد حكم تاني تقول دي مش بتاعتي، وبعدين مش عارف، وبعدين استئناف، وبعدين يظل الرجل يدور في المحاكم والقضايا نعم. بسبب هذه الزوجة التي لا تتقي الله عز وجل. بسبب ايه؟ زي ما حضرتك تكلمت برضو تفضلت ان في محامين لا يتقون الله عز وجل، نعم زي ما في محامين بيتقون الله عز وجل في صحيح. محامين لا يتقون الله عز وجل. هو عايز فلوس فبالتالي لا لا، ده انا اخليه يجي لك يبص هيجي لك راكع. لحد عندك راكع بالظبط. ومذلول ويقول حقي برقبتي، ده انا اخليه يعمل لك، ده اوعى تعمل لي كذا، ده انا اخليه كذا. ونفس القصه يقال برضو للرجل في هذا، فيظل الامر يعني حبيس، او يظل الامر في شده وفي عناء، نعم لدرجه ان الانسان ممكن يكره نفسه، صحيح. يكره يعني اليوم اللي حصل فيه نعم هذا الزواج. زواج. في زواج ممكن بالنسبه حتى للشقق، ممكن بعض النساء تجيب بلطجيه، واخد بالك، تدخل وتفش البتاع وبعدين تدخل البلطجيه، وبعدين حد بقى يخرجني خلاص، يعني حتى لو جه مين يقول لك ما ينفعش حد يفتح الا باذن وكذا، فيحصل فيه مساومات نعم رهيبة. لا يرضى الله عز وجل بها. والأبناء في الآخر بيدفعوا لو الثمن. في ابناء بقى خلاص، لو في ابناء ده خلاص راحوا. حياتهم دمرت اذا يعني. كنا احنا بنشكو من الفساد او من المشكله مع الابناء في ظل الزوجيه القائمه، ما بالك لما يحصل فكيف فراق. اذا حصل الفراق ده، وخصوصا لو دي تزوجت غيره ودي تزوج غيرها، والاولاد فين؟ هنا مرضى وهنا مرضى، مع مرات اب ومع زوج ام، والضياع ما بعده ضياع. فالرساله اللي هنقولها يا جماعه، انظروا للمآلات، نعم بصوا للي جاي، بصوا للمستقبل، شوفوا حالكم هيبقى ايه وحالك هيبقى ايه. هتتجوزي انت مثلا لو هي انت ظالمه في كذا وكذا، وراجل كويس واتقي الله وراجل طيب، هتروحي فين؟ هتروحي يعني انت تتصوري انها تتجوزي واحد شاب مثلا كده؟ غالبا لا، برضه هتبقى زوجه تانية. صحيح. يعني بعض الناس بتقول لك لا، كل ما فيها ده كويس جدا بس عايز يتجوز عليا. طيب عايز يتجوز عليك مش من حقه؟ لا مش من حقه بتاع، دي قضيه تانية بقى خلاص، هي مش مؤتلفه بالموضوع ده، انا ما اقبلش انا كده ماشي. هتطلقي، طيب هتتجوزي مين؟ هتتجوزي واحد غالبا 99% غالبا متجوز، فانت هتروح نفس المشكله. ماشي، تقول لك انا هتجوز بس ما يتجوزش عليا. طب وانت ايه اللي ضمنك ان الزوج التاني اللي هيتجوزك، اللي واخد متجوز واحده واثنين، ان مش هيتجوز عليك التالته صحيح والرابعه؟ صحيح. انما هي تزيينات للشيطان نعم وتسويل الشيطان حتى يفسد العلاقه الزوجيه. نعم نعم تمام، وللأسف الشديد تتحول بعد كده الحياة إلى اللي هي أصلا كانت مليئة بالرحمة والمودة، إلى صراع رهيب جدا بين هذا الرجل وهذه المرأة، اللي ظلوا عشرات السنين في بعض الأحيان بينهم عشرة بالمعروف، وبينهم خير، وبينهم حسن عهد، وبينهم عيش وملح، وبينهم إحسان، وبينهم عبادات، تتحول إلى حالة من الاحتقان والمعارك المستمرة التي لا تتوقف. ويدفع الثمن الأبناء المساكين اللي يفرق بين أبوهم وبين أمهم، وتظهر عليهم الحالات المرضية، الحالات النفسية المرضية، ده فضلا عن طبعا عن المرأة الظالمة التي في كثير من الأحيان تمنع أبنائها من رؤية أبوهم. دي مشكلة كبيرة جدا، ويضطر الاب انه يرفع قضيه، وبعد كده يشوف ابنائه لمده ساعه مثلا كل اسبوع ولا نص ساعه، ويروح النادي عشان يشوف اولاده واقفه حراسه جنبه. مشكله كبيره جدا يا اخوانا. الزواج ايه من ايات الله، لان ربنا سبحانه وتعالى جعله سكن ورحمه وموده ومحبه وهدوء وسكينه، مش عشان يكون صراع بين الرجل وبين المراه. وفي النهايه كما قلنا يدفع الثمن الاولاد، لا الزوج استطاع ان هو يعيش حياه سعيده، ولا المراه استطاعت، ولا الأولاد كذلك عاشوا حياة مستقرة. دكتورنا الحبيب، الرسالة الأخيرة اللي تختم بيها في هذه الحلقة. الرسالة هي الحل كما قلنا في تقوى الله عز وجل، الكلام للأسرة كلها، حتى نقول هذا الكلام للأولاد برضو كمان، نعم. والمعاناة التي يعاني منها الآباء والأمهات من الأولاد. يا ولدي اتق الله عز وجل، وراعي والدك وراعي والدتك، اسمع الكلام، بلاش السهر، بلاش كذا، بلاش أصحاب السوء، بلاش الصحبة اللي بتخليك ما بتصليش ولا تعرف المسجد، بلاش اللي خليك بتشرب والمخدرات والكلام ده، لأن عاقبة هذه الأمور وخيمة جدا. صحيح. ممكن أنت الآن ما أنتش واعي للكلام ده، لكن بعد شوية هتندم ندما شديدا، خصوصا لو مات الأب، نعم خصوصا لو ماتت الأم، تقول يا ليتني كذا. اي والله دي بالنسبة للأولاد، ودي يعني ممكن نخصص لهم بعد ذلك نعم أشياء مهمة في هذا. بالنسبة للزوجة، اتقي الله عز وجل واصبري، وان الله عز وجل يكرمك بهذا الصبر، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح لك زوجك، نعم او يعطيك اجر الصابرين الا من صالح بهذا الامر اللي انت تقدر تصبري عليه، او يعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك. وكذلك بالنسبه للزوج، نقول له اتق الله عز وجل، وأد ما عليك وأد اليك، واصبر على ما ترى من صفات لا تعجبك في زوجتك، وصارحها بذلك لعلها تتغير، كما نقول لك وصارحيه بما لا تحبين من الصفات لعله يتغير. ثم قبل وبعد الدعاء نقول جميعا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم. شيخنا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، شكر الله لكم يا دكتور ورضي الله عنكم. الله يبارك فيك، رضي الله عنكم اللهم آمين. وحبكم، اللهم آمين وإياكم الله سيدنا. يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، هي نصيحة أخيرة في هذه الفقرة، أن نتقي الله في بعضنا البعض. رسالة للزوج وللزوجة، الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وفي أبنائه، ورسالة للزوجة أيضا أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تكف سمعها عن السماع إلى دعاة النسوية الذين يريدون تخريب البيوت. رسالة للزوج، زوجتك إن كانت عفيفة تتقي الله سبحانه وتعالى، ولو كانت دميمة فهي جنة الله في بيتك. ورسالة إلى المرأة، إن كان زوجك رجل صالح، وإن كان فقيرا، وإن كان دميما، فإنه جنة الله في بيتك. الطلاق أو الانفصال أحله الله، لكن فاتورة الطلاق أو فاتورة الانفصال باهظة الثمن، وبيدفع ثمنها الأولاد أكثر من الكبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.